لجاك قلبي خاشعا ونساني لجاك قلبي خاشعا ونساني يا عالم يا يا يا يا يا عالم بالسر والإعلام. لجاك قلبي خاشعا ونساني يا عالما يا يا عالما بالسر والإعلان يا من أفدت محمدا وحبيبه في الغار في الغار يا برد كروب المسلمين جميعا يا يا يا رب يا رب يا يا رب فرد كروب المسلمين جميعا وافض علينا نعمة الإيمان. يا هلانا يا هلانا يا هلانا يا هلانا ذلك الفضل من الله. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.